أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وجعلني من ورثة جنة النعيم وغفر لأبي إنه كان من الضالين وغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا وأزلفت الجنة للمتقين.